ورجح شيخ تقي الدين أن جميع الفسوق لا تتوقف على حاكم. وشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا القول لكن بشرط أن يتفق الطرفان عليه، فإن اختلفا بأن قال أحدهما أنت لا تملك الفسق فلا بد من الرجوع إلى الحاكم. يعني مثلا لو ادعت المرأة أن في زوجها عيبا وأرادت فسخ النكاح منه، فهنا إن وافق الزوج وقال نعم أنا في العيب الفلاني فلها أن تفسخ ولا حاجة للحاكم، لأنها لو ذهبت إلى الحاكم فسوف يحكم بفسخ البيض النكاح. وأما إذا خالف وقال أبد ما في عيب، أو قال إن هذا عيب لا تستحقي به الفسخ، لا تستحقين به الفسخ، فحينئذ لابد من الرجوع إلى الحاكم. وما ذهب إلى شيخ الإسلام أصح. فالآن نحن عندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون المسألة أن يكون استحقاق الفسخ بإجماع العلماء، فهذا لا يفتقر إلى حاكم، فلمن له الفسخ أن يفسخ سواء وصلت إلى القاضي أو ما وصلت. الثاني أن يكون الخلاف ضعيفا، الخلاف ضعيفا ينقض الحكم به، فهذا فيه خلاف ولكن الراجح أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم بالفسخ. فالخلاف بعدم الحكم فالخلاف بعدم الحكم بالفسخ ضعيف فينقض حكمه، يعني لو حكم بعدم الفسخ فإنه ينقض حكمه لمخالفة الحديث. مثلا كالرجل الذي وجد عين ماله عند شخص قد أفلس، لو حكم حاكم بأنه ليس أحق بها من غيره فإنه ينقض حكمه لأنه مخالف للنص. فإذا وجد بائع المفلس عين ماله عنده فله أخذه بدون حكم حاكم. لماذا؟ لأن حكم الحاكم لو فرض أنه حكم بخلاف ذلك ينقض. طيب الحالة الثالثة ما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن جميع الفسوق لا تحتاج إلى حاكم لكن بشرط أن يتفق عليها إيش الطرفان، فإن حصل النزاع فلا بد من الحاكم ليفصل بينهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.